راجعوا بحثه في الأضواء المجلد الثالث الصفحة 367 وما بعدها. قال رحمه الله تعالى: والطرق ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما. لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية، وهذا لم تتعرض له الآية، بل الصيغة فيها مختصة بالماضي. تقدم أن هذا فيه خلاف لقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي بصيغة الماضي، ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل، وهو واضح كما ترى، والله أعلم. قال: وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث، والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم، والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث. وهذا مما قاله الشافعي رحمه الله في الرسالة، هذا مما قاله الشافعي رحمه الله في الرسالة. قال: والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث، لأن ترتيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه، يعني الميراث، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة كأبي أمامة ابن عباس وأنس وجماعة من الصحابة. وأعله الشيخ رحمه الله من طريق أنس في أحاديث معلة، والحديث قد جاء من رواية غير أنس، ولكثرة طرقه ومخارجه ادعوا فيه التواتر ونازعوا ما قول. قال رحمه الله تعالى: ان الله قد اعطى، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يدل على ذلك. واما قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا، الحديث في صحيح مسلم في كتاب الطلاق، الحديث في صحيح مسلم في كتاب الطلاق، ولفظه قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقول امرأة: لا ندري لعلها حفظت او نسي. قال: واما قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا الى اخره، فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه، بل مع المرأة المذكورة، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قالت: إن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، عندنا ولا سكنة، صوابه ولا سكنى بالياء المطوية. قال: وعندما سمعت قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا، لقول امرأة الى اخره، قالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، حتى قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وهذا كله في صحيح مسلم، وأن هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر لمن قد بتت؟ فكيف تقولون لا نفقة ولا لا إلى آخره. قال رحمه الله: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر. الخلاف ليس عن عمر وحده، فقد خالفت ايضا عائشة رضي الله عنها هذا، وخالفه اسامة بن زيد ومروان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والاسد بن يزيد وابو سلمة بن عبد الرحمن. وقد توسع ابن القيم رحمه الله واحسن غاية الاحسان بالجواب عما اورد على حديث فاطمة من المطاعن في كتابه النافع زاد المعاد المجلد الخامس الصفحة 522 الى 551 يراجع، فانه بحث كاف في المسألة. قال: فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لان من حفظ حجة على من لان من حفظ حجة على من لم يحفظ، والذي يظهر والله تعالى اعلم ان عمر لم يخالفها، ولكنه لم يثق في روايتها لمانع وقع في نفسه. والشأن وموضع النزاع فيما صح وثبت عند الجميع، لا فيما كان في صحته نزاع عند بعض الناس، فمثل هذا ليس موضعا للبحث. قال: والذي يظهر والله تعالى اعلم ان عمر لم يخالفها، ولكنه لم يثق في روايتها، وعلى هذا فلا منافاة اذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فاما الاجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به الى اخره، الى اخر ما في الروضة المجلد الاول صفحة 229 الى 230. قال المصنف رحمه الله تعالى: حاصل هذا المبحث ان الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لانه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حجة معه لاحد، ولا يعتبر للأئمة اجماع معه. هكذا قال ابن الصبار وسليم والسمعاني وابو الحسين صاحب المعتمد والرازي، وجعلوا المسألة هل الاجماع ينعقد في حياته ام لا، فلما لم ينعقد في حياته لم ينسخ بعد وفاته. قال رحمه الله تعالى: واذا كان لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمت ان بوفاته ينقطع التشريع، والنسخ تشريع، فلا يحصل بعدها نسخ اصلا. واذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالاجماع، فمرادهم النسخ بالدليل، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الاجماع كما اشار له المؤلف في هذا المبحث، وذكر هذا غير واحد، واشار له في المراقي بقوله في النسخ. عندنا بالنسخ هذه كلمة زائدة، نظر عليها داء قوس او دائرة، هي زائدة عندنا، وما ادري عندكم موجودة ام لا. هكذا البيت: فلم يكن بالعقل او مجرد، فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع، بل ينمى الى المستند. كلمة بالنسخ في اول البيت بالنسخ، فلم يكن، كلمة بالنسخ جعلها دائرة زائدة، ليست في هذا النظم في المراقب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فهو كالنص، وكالنص ينسخ وينسخ به وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به. هذا اختيار جماعة من العلماء وعلى رأسهم الآمدي في إحكام. هذا اختيار جماعة من العلماء وعلى رأسهم الآمدي قال إلى آخره إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 230 إلى 32 إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 230 إلى 32 قال المصنف رحمه الله تعالى كلامه ظاهر وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به لا ينسخ به ولا ينسخ. راجع البحر المجلد الرابع الصفحة 131 والأضواء الثالث الصفحة 362 البحر الرابع 131 والأضواء الثالث 362 قال رحمه الله تعالى وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ. قال رحمه الله وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه. هذا موضع القياس، لا قياس إلا عند عدم النصوص من كتاب أو سنة. قال لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه وما يتوسع به بعض الناس من القياس مع النصوص هذا خلاف منهج الأئمة المتقدمين كما سيأتي في محله. فلا قياس مع النص، إنما القياس كما قال الشافعي رحمه الله منزلة ضرورة. الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا يعتدي ولا يبغي في الضرورة بحسبها عند عدم النصوص. هذا موضع بحث المسألة، لكن الثابت أنه وجد الخلاف فصار الناس يأخذون النصوص ويزعمون القياس فيها. قال رحمه الله إن لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار، لا يعتد به كما سيأتي في القوادح إن شاء الله. وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي بقوله ومنع نسخ النص بالقياس، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. قال ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، ثم بعد ذلك قال حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار. قال فنص على العلة التي هي الإسكار، فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار، فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر، لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، كما لو قال الشارع أبحت لكم المسكر ثم قال حرمته. قال المصنف رحمه الله واعلم أن القاعدة المقررة في الوصول أن المثال لا يعترض لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل. هذا أيضا من القواعد التي نضيفها إلى طرة الكتاب ونكتب فوقها خطا سيكررها المصنف في مواضع تلحق ايضا بهذا الموضع. قال واعلم ان القاعدة المقررة في الوصول ان المثال لا يعترض ولو كان المثال غير صحيح، لان المراد فهم القاعدة لا تحقيق المثال، انما المراد الايضاح ولا وليس المراد تقرير المسائل. فتقرير المسائل له كتب اخرى تسمى بكتب الفقه، فيها المنازعات والاخذ والرد والنظر في الادلة والحكم بالعدل. اما هذا الموضع فانما هو اضاءة على القواعد التي عليها العمل عند اهل العلم. قال واعلم ان القاعدة المقررة في الوصول ان المثال لا يعترض، لان المراد منه يضاح معنى القاعدة، وهذا ما اجمع عليه. ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل او المحتمل، كما اشار له في المراقي بقوله والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. واعلم ان قياس النسخ على التخصيص في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان. يعني اذا قلتم بجواز التخصيص بالقياس فليقل به في النسخ، قال ظاهر البطلان، لان التخصيص بيان وارشاد والنسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. طيب ان شاء الله تعالى نقف هنا، نكمل غدا ما بقي باذن الله ان شاء الله تعالى الذي بقي من باب النسخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: فالتنبيه ينسخ فينسخ به الى اخره، الى اخر ما في الروضة من جمد الاول الصفحة 232 الى 34، الروضة من جمد الاول الصفحة 232 الى 34. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم ان مراده بكلمة التنبيه هنا وفي نطحة المفهوم والمنطوق انما هو مفهوم الموافقة، وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ، لأنها تخذ كلمة عليه، هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، فكان ذلك المجنون المفتوح عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له، وبجواز له هذا المفهوم مفهوم الموافقة والنسخ به. قال الباقلاني والسمعاني وجماعة، وهو قول للشافعية، هذا قول للشافعية. وفي المسألة نزاع، في المسألة نزاع، ذهب الشيرازي والسليم الماوردي إلى المنع، ونقله الماوردي عن الأكثرين، قال المصنف رحمه الله تعالى: مثال ما هو أولى دلالة، مثال ما هو أولى دلالة يعني من المنطوق النهي عن التأثير المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، لفظها النهي عن التأثير، ومفهوم موافقتها النهي عن الأذى. قال رحمه الله تعالى: مثال ما هو أولى دلالة النهي عن التأثير المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأثير، لأنه أبلغ في الإيذاء منه. قال رحمه الله تعالى: مثال المساوي دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية المنطوق به على تحريم الحراق المنطوق به على الأكل هذا المنطوق على تحريم إحراق الأموال اليتامى وإغراق المسكوت عنه مع أنه مساوٍ للمنطوق في الحكم يعني أن الإحراق والإغراق مساوٍ للإتلاف مساوٍ للأكل والكل يجمعه صفة الإتلاف لكن الآية منطوقها في الأكل قال رحمه الله تعالى لأن الجميع إتلاف لأن الجميع إتلاف من مال اليتيم وسيأتي إيضاح سيأتي وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها وإذا عرفت أن وإذا عرفت المراد المؤلف رحمه الله والتنبيه فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن يكون الموافقة النهي عن الضرب يكون من النهي عن التأثير النهي عن الإحراق قال رحمه الله فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن يكون الموافقة النهي عن الضرب المفتون من النهي عن التأثير والنهي عن الإحراق والإغراق المفتون من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة يجوز أن ينسخ ينسخ به لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه قد منسوخ به في الحكم أو أولى منه هذا هو محل النزاع هذا هو محل النزاع في المسألة لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه هذا هو محل النزاع ثم النص على ذلك الزرقة في البحث قال ينوش والخلاف الآخر قال رحمه الله تعالى وجمهور علماء الاصول على انه مكون من نفس اللفظ وليس بقياسه خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي والقياس في معنى العقل الذي عليه الجمهور هو الصواب ان هذا من مجرور اللفظ واللفظ يستفاد منه مجنون ظاهر ومجنون باطن الظاهر الاكل والتأثير والنهي عن ذلك والباطن الاذى والاتلاف وكل مجنون باللفظ على التاريخ الراجح في المسألة خلاف لكن هذا هو الراجح أما فعله من الخلاف فيأتي الكلام عليه أن هذا مذهب مرجوع قال كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأخبار فيه في محله إن شاء الله تعالى وإذا كان مجبورا عليه باللفظ فلا مانع من نفسه بين عقله ولا يرد علينا القول بالمنع من نفس القياس لأن هذا ليس من القياس في شيء وإنما هو من مجنون اللفظ فهو من النص لا من القياس فيجوز نصه ويجوز النص به قال وإذا كان مجنونا عليه باللفظ فلا مانع من نفسه دون أصله يعني اللفظ والنص به وهذا قول جماعة من أهل الأصول قال يجوز عقلا أن ينسق الضرب ويبقى التأديب تأتي مثلا قالوا ولا مانع عقلا من ذلك قد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فيمنع عن التأديب وجهه وغير ذلك من الافتراء به مع أنه أمر بقتله مع أن القتل أشد إيذاء من التأديب وغيره من الافتراء وأكثر علماء الأصول على تلازمهما أعلى المنطوق والمفهوم فلا ينتقام إلا معه ولا يمكن نفسه أحدهما دون الآخر لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له ورفع اللازم يقتضي رفع الموجود ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. هذا ايضا من القواعد التي او الضوابط التي تنقل يا ترى في الكتاب. رفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. هذا من القواعد التي نمر عليها خطا فوقها ونكتبها ضمن الضوابط التي ذكرها المصنف بعد. سياتي الكلام على هذه النقطه. قال رحمه الله تعالى، قال ورفع اللازم يقتضي رفع الموزون، ورفع المتبوع يقتضي رفع الكابر، ومثال وفق الفقرة والمفتدية، ومثال وفق الفقرة والمفتدية يذكرون المعاهدين على سبيل الفرض والتقدير. ويمكن عندي أن يمثل المسلم بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الواجب ظلم لكل قربة وعقوبته. الحديث من حديث عمرو بن الشريف عن أبيه، الحديث من حديث عمرو بن الشريف عن أبيه في السنن وسنده صحيح. قال رحمه الله تعالى ورد، قال ويمكن عندي ان يمثل للمسلم رسول الموافقة بما لو فرضنا ان قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لي الواجب ظلم لكل غرفه وعقوبته ورد قبل نزول الآية فلا تقل له ما افصل لعمل به قبل نزولها، لان التخفيف بعد العمل بالعام نص كما قدمنا. لان داخل ان قوله في الحديث يحل الارض اي بقوله مطلني وعقوبته اي بالحبس. وعموم الحديث يشمل الوالد اذا مطل بين ولده وهو غني، وفقر قوله فلا تقل له ما افصل تدل على انه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لان الحبس اشد ايذاء من التاثير. فان ورد هذا المخصص قبل العمل العام فهو تخصيصه، والا يعني اذا ورد بعد ان يؤمن به لي الواجب على ما افترضه المصنف، والا فهو مسكن وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث، واذا نطق الحكم بالمنطوق بطل الحكم بالمفهوم. هذا قول اكثر الفقهاء، اذا نطق الحكم بالمنطوق بطل الحكم بالمفهوم. هذا قول اكثر الفقهاء، قالوا لان نطقه موجب لدحواه ومفهومه، قالوا لان نطقه موجب لدحواه ومفهومه، فلم يجد نسخ الدحوى والمفهوم مع بقاء موجبه، كما لا يجوز نسخ القياس مع بقاء اصله. هكذا قال اكثر الفقهاء، ونقله عنهم السمعاني في القواطع. قال وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث، واذا نسخ الحكم بالمنطوق بطل الحكم بالمفهوم، وفيما يثبت بعلته او بدليل فساده، وانكر ذلك بعض الحنفيه وهو قول اكثر المتكلمين. انكر ذلك بعض الحنفيه وهو قول اكثر المتكلمين. قال لانه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لان هذه فروع تابعة لاصل، فاذا سقط حكم الاصل سقط حكم الفرع. وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درجة في المراتب بقوله ويجب الرفع لحكم الفرع، ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم اصله يرى ذا رفع.